قام كبار المسؤولين في الحزب ودولة يوم 26 من هذا الشهر بزيارة الأسر التي انتقلت إلى المنازل الجديدة في شارع ريوميونغ. عوداء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباك بونغ جو نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيس مجلس الوزراء لها وتشير يونغ هي نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة زاروا عائلات المدرسين والعلماء والسكان الذين كانوا مبعدين. استقبلهم أصحاب المنازل الجديدة وهم الزوجان العالمان والمدرسون والجنود الجرهى المكرمون والعمال. هنأ كبار المسؤولين السكان الذين انتقلوا إلى المنازل العصرية الجديدة وقدموا لهم الأدوات المنزلية تذكارا لزيارتهم.